الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يلاحظ أن الفقهاء رحمهم الله يعني قد أبدعوا في ترتيب هذا العلم، ترتيب الأحكام، ومن ذلك ترتيب مسائل الحج. بدأوها بحكم بالكلام على حكم الحج وما يشترط لوجوبه، وأتبعوا ذلك بالكلام على المواقيت، وثم تكلموا عن الإحرام ومحظورات الإحرام. وبعد هذا كله كأن الحج في مسيره كل ما يتعلق ببداية الحاج وقصده الأول، قصده للحج ومسيره للحج، فأنه كل ما يتعلق بذلك ذكروه في الأبواب السابقة. والآن يعني يفترض أنه وصل إلى مكة، ولدخول مكة يعني مسائل وأحكام الآن، ولهذا عقدوا لهذا الجانب أو لهذا القسم باب هو دخول مكة. فكأنك أيها القارئ تتخيل مسيرة الحج ومسيرة الحاج من خروجه ومن قصده للحج ووصوله للمواقيت وبعد إحرامه. ولهذا ذكروا محظورات الإحرام بعد الكلام في المواقيت والكلام في الإحرام، لأن هذا موضعه، فهو ترتيب بديع يعني مطابق، ترتيب مطابق لما يقع. نعم. باب دخول مكة يسن من أعلاها. يقول يسن دخول مكة من أعلاها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل من أعلاها ويقال له كدا، وخرج من أسفلها ويقال له كدا. والصحيح أن هذا يسن لمن كان يعني أسمح لطريقه وأنه وارد من تلك الجهة. طريق المدينة يناسب أعلى مكة، لكن من يأتي مثلا من الغرب من جدة لا نقول أنه يسن لك أن تروح وتدور لتدخل من أعلى مكة، لأن هذا ما أرشد النبي يعني الرسول يعلم أن الناس يأتون من نواحي مكة، فلم يأمر لا أمر وجوب ولا استحباب. فالصحيح أنه يسن دخول مكة من أعلى لمن يكون طريقه هو الأسمح أن يدخل من أعلاها، فإذا كان طريقه من جهة أعلى مكة ينبغي له ألا يحيد عنه بل يدخلها من أعلاها، ولو فلا يذهب إلى الجوانب إلى النواحي الأخرى لكذا أو لكذا أو لكذا، بل يدخل من أعلاها. هذا هو المناسب أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: نعم، يسن من أعلاها. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. والمسجد دخولها يسن دخولها مضاف ومضاف إليه، والمسجد أي ودخول المسجد يعني، ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة. وهذا أيضا يعني هكذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة يعني تعلمون المسجد كان يعني صغيرا، ليس بالمساحات التي أدركناها وعرفناها، مسافات بعيدة عن الكعبة، أبواب الحرم بعيدة عن الكعبة، لكن أبواب الحرم في القديم قريبة، وقد أدركنا ما يسمى بباب بني شيبة، يعني قد وضع له يعني مثل ما يقال قوس أو يعني عقد كذا هالشكل على عمودين. هذا الباب يقابل تماما المقام، إذا دخلت من هذا الباب كان واسعا يقابلك مقام إبراهيم تماما، هذا موضعه، يبعد عن مقام إبراهيم مثلا يعني أمتار، بضعة أمتار. وهذا أيضا لو كان طريق الإنسان مثلا من باب العمرة للشمال غربي، أو من باب الملك عبد العزيز من غرب، وهكذا، فلا يقال إنه يحتاج إلى أنه يدور ليدخل، لأنه الذي يبدو أن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب نظير دخول مكة من أعلاها، لأن هكذا طريقه، نزل من المعلات قاصدا المسجد، ودخل المسجد من الجهة الشرقية، وهذا هو المناسب، لا من ناحية طريق السالك الوارد من شرق، وهذا هو المناسب أيضا المناسب لصفة الكعبة، فأحسن وأفضل جهاتها هي الجهة الشرقية التي فيها الباب، وفي ركنها اليماني، الركن اليماني الشرقي الحجر الأسود، فهي أولى الجهات. ولهذا قال الفقهاء يسن الدخول المسجد من باب بني شيبة، وكان المقابل لباب بني شيبة اللي هو قريب قلت لكم كان يسمى باب السلام البعيد، فكان الذي يتحرى هذا يدخلون من باب السلام، لأنه هو المقابل لباب بني شيبة. باب بني شيبة الأصيل هو في ذلك الموضع الذي وصفته لكم، قريب من المقام، نظرا إلى أن المسجد كان مساحته محدودة. أما بعد التوسعات صار له أبواب كثيرة وبعيدة. نعم، والمسجد من باب بني شيبة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يشير إلى أنه يرفع يديه يدعو ويقول ما ورد، وذكروا أشياء، والغالب في هذه الآثار أنها ضعيفة، لا تفيد ثبوت السنية والاستحباب، والصحيح أنه إذا دخل المسجد يقول ما يقوله عند دخول سائر المساجد، نظرا إلى أن الروايات الواردة فيها ذكروا أنه يرفع يديه ويدعو ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كما هو مذكور في الشرع عندكم، يدعو دعوات ويدعو اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. هذه الروايات الغالب عليها الضعف، فيقول الداخل بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك، يقدم رجله اليمنى ويقول هذا الذكر المشروع في عند دخول سائر المساجد. نعم. بعد. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبدأ بالطواف لا يبدأ بصلاة ركعتين، لأنه سيصلي ركعتين، يبدأ بالطواف، والطواف هو الغاية، الغاية من الحج والعمرة هو الطواف بالبيت، فيبدأ بالطواف لا يقدم عليه شيء ولا يصلي ركعتين، بل يبدأ بالطواف، وبعد الطواف الطواف له سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا صنع، بدأ بالطواف لما وصل البيت، بدأ بالطواف قبل كل شيء. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا يبتدئ مطبعا، الاطباع تعرفونه كلكم، وهو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه، يعني تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، وهو سنة في الطواف الأول في للحاج والمعتمر، الطواف الأول، ولا يشرع الاطباع فيما سوى ذلك من الأطواف، ولا فضلا عن سائر الأحوال. كثير من الجهال يطبع يعتقد أن الاطباع هو هيئة الإحرام مطلقا، فمن أول ما يحرم في الميقات يطبع، وهذا لا، وهذا غلط من فعل الجهال. نعم. ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن هذا هو، هذا هو الواجب عليه، والطواف هذا الطواف الأول هو ركن، ركن العمرة، هذا الطواف الأول هو ركن العمرة، فيبتدئ المعتمر، المعتمر ينوي طواف العمرة، والآخر القارن والمفرد يطوف للقدوم، يطوف للقدوم. والمعروف عند الجمهور أن طواف القدوم سنة وليس بركن، إنما ركن الحج هو طواف الإفاضة، وبعضهم يوجبه، لكن استدل بقى من استدل على عدم وجوبه بحديث عروة بن المضرس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المزدلفة: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر بالمزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. نعم. ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود. يقول يطوف المعتمر للعمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يعني كانت تغيرت العبارة، يبتدي بطواف القدوم، يعني بطواف القدوم هذا هو المنادي، أو يقول الفرق واحد، أو يطوف المعتمر للعمرة، لكن لما قال يبتدئ بطواف العمرة، المناسب الثاني أن يقول والقارن والمفرد بطواف القدوم، يعني يبتدئ بطواف، بطواف القدوم. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. هنا يشرع في وصف الطواف، يبتدئ بالطواف، كيف يبتدئ؟ من الحجر الأسود، هذا حق أنه يبدأ من الحجر الأسود، هذه بداية الطواف، لكن يقولون كيفية الابتداء بالحجر، ابتداء الطواف بالحجر، أن يحاذي الحجر بكليته، بكل بدنه، يصير يتوسط، يجعل الحجر، يمكن الحجر هل يكون لا بد أن يطوف، أن يقابل الحجر كاملا بكليته، بحيث أن يكون الحجر الأسود محاذا لوسط بدنه. يستقبله أي يستقبله أجل يستقبله. وهذا فيه حرج، تحري هذه الدقة، يحتاج الإنسان يقف ويوازن نفسه حتى يعلم أنه قد حال الحجر بكليته. والفرض هو أن يبتدئ أن يمر بالحجر ببدنه كسائر البيت، يمر عليه بحاذيه بجانبه بصدره بيمينه يقابل بحاذيه بيساره، ولو لأنه سيجعل البيت عن يساره فلا بد أن يحاذيه، إما مستقبلا له ببدنه أو بعض بدنه أو يحاذيه بجانبه الأيسر. نعم. فيحاذي يعني لو جاء ما صار في مشقة، ما عندنا في، ما أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في التصريح بأنه مشتق. نعم. يعني تأتي من جهة الركن اليماني تسير إذا حاذيته بجانبك أجزاء. ونحن في الحقيقة نستقبله بقطع النظر عن تطبيق الكلية دي. يعني نتحرى أن نستقبله إذا تيسر، وإذا لم يتيسر أبدا نشير ونحن نسير. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف بالبيت سبعا من الحجر إلى الحجر، ولا أدري هل جاء أنه استقبل الحجر. التقبيل والاستلام يقتضي. هذا الشيخ يقول في الرغب لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العمرات. رواه ابن ماجه. ينظر فيها ضاعة ابن معين وابو حاتم وغيرهما. بس أقول يعني ما هو. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلم. إيه بيد واحد. نعم. ليست هيئة الصلاة. لا. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس يستلمه بيمينه ويقبله، يجمع بين الإسلام والتقبيل، فإن شق قبل يمينه. نعم. وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. نعم. ويجعل البيت عن يساره. أيه. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رمى في الطواف الأول في حجه صلى الله عليه وسلم، وتعلمون سبب هذا الرمل، أنه أصله عندما قدم الصحابة رضي الله عنهم في عمرة القضاء أو القضية، قال المشركون يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يراغموهم ويظهروا لهم الجلد والقوة، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين يكونوا مستترين عن المشركين، لأن المشركين يركبونهم على جبل الشامية من الشام، فكانوا يمشون ما بين الركنين. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته رمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. هذا من سنن الطواف، استلام الحجر والركن اليماني، لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع استلامهما، الركن اليماني الغربي والحجر، ويقال لهما الركنان اليمانيان، لأنهما لأن البيت له أربع زوايا، كل زاوية يعني تعد ركنين، فالحجر الأسود هو يماني شرقي، والركن اليماني الآخر يماني غربي، والركنان الشاميان. فللبيت ركنان عراقيان يقال لهما العراقيان والشاميان واليمانيان والغربيان، لأن كل زاوية لها جانبين. نعم. ها؟ إيه هو أجلس. مشي سريع. وش الفرق عندك بين الهرولة؟ طامر يعني؟ نعم، من الضيقة، لكن ضيقة طويلة. لا لا، ما الظاهر إنه الإشراح. نعم. نعم. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئاً من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجساً لم يصح. تضمنت هذه الجملة الإشارة إلى شروط الطواف، ذكر أنه تشترط له شروط بهذه العبارة. يقول نعم البداية. ومن ترك شيئاً من الطواف، ترك شيئاً من الطواف يعني طاف ولكنه ترك شوط أو نصف شوط أو أقل، ما كم إن ترك شيئاً، كلمة شيئاً من الطواف، إذن من شروط الطواف أن يطوف بالبيت كله، أن يطوف بالبيت كله، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت، فمن طاف على بعضه لم يطوف بالبيت. ولهذا من طاف ودخل من باب الحجر ولف لم يطوف بالبيت، لأن الحجر من البيت، الحجر من البيت، فمن دخل من بابه الشرقي وخرج من الآخر نقص طوافه ولم يصح طوافه، لم يصح له هذا الشوط، فإن نقص. نعم. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف، شيئا من الطواف أو بالبيت. نعم. أو لم ينوه، أو لم ينوه، لم ينوي الطواف يعني طاف لف معنى الناس ما نوى طوافا، لم يصح طوافه، لأن العبادات كلها شرطها النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كغير كالصيام والصلاة وغيرهما من العبادات. لم ينوي أو لم ينوه. نعم. أو لم ينوه أو نكسه، أو نكسه بحيث لا جعل البيت عن يمينه، هذا إخلال عظيم. كذلك من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره. طيب وفيه أو نكسه ولا ما فيه؟ لا بد تيجي أو نكسه. لكن في المقنع نكسه، وهذا المختصر منه. قال صلى الله عليه وسلم كان في الشرق مدعي من صاحب الاقلاع والمفتاح. نعم هذا فل... نعم. هذا أنسب، لأنه إذا قال أو نسكه نية النسك هذا من الأول. نعم، وحينئذ لا يكون في تعرض لهذا الشرط، وهذا الشرط معتبر بالاتفاق أنه لو طاف عن يمينه لم يصح طواف، لأنه تغيير لصورة الطواف. وفي الحقيقة كل من الأمرين معتبر، وقد يكون، وهذا أهم، يعني النص على قوله أو نكثه هذا أهم من قوله أو نسكه، لكنه نوى الطواف وجاي معتمر. افرض أنه طاف بالنية الأولى وجاي معتمر وطاف بالبيت، لكن ما استحضر أن طوافه هذا للعمرة، هذا يمكن يكون مقبولا اعتمادا على أصل النية، النية الأولى جاي معتمر، هو جاي معتمر وجاء ونوى الطواف، لكن ما استعظم أن طوافه للعمرة أو للقدوم. نعم، أو نكسه أو طاف على الشاذروان. أو نكسه، علمنا أنه من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، أو طاف على الشاذروان وهو البناء أو الارتفاع الذي في أساس جدار الكعبة وهو بارز، بناء بارز عن كسوتها، الكسوة تنتهي إليه ولا يدخل، لا يدخل تحت الكسوة، فهذا يسمونه الشاذروان. لو طاف عليه الطائف يقولون لا يصح، لأنه هو نفس الشاذروان، هذا من أساس البيت، فمن طاف فوق الشاذروان لم يطوف بالبيت، قصر طوافه ونقص عن مساحة الكعبة، مساحة البيت تشمل موضع الشاذروان. فإن بعض الناس الآن إذا مع الزحام يتمسك بالكسوة ويطوف على الشاذروان، يتمسك ويعدي الزحام. وش قال الشيخ محمد على مسألة الشاذروان؟ لو فيها شيء نقل عن شيخ الإسلام بعد ما رجح، يعني تكلم عن كلام المؤلف، قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله يصح الطواف على الشاذروان، إيه؟ لأن الشاذروان ليس من الكعبة وإنما هو دعامة، هو كالعتبة تكون تحت سور البيت. إيه؟ وقد جعل عمادا للبيت. نعم، وقد جعل عمادا للبيت فيجوز الطواف عليه. على كل حال عرفنا يعني أصل الإشكال، هل الشاذروان من مساحة البيت الذي خصه الله بالحكم وبوجوب الطواف به، أم إنه يعني شيء آخر خارج عن مساحة البيت، وإنما جعل يعني تقوية للجدار، تقوية لأساس البيت وحماية. قد يقال إنه مما يشعر بأنه ليس من البيت قصر الكسوة على ما فوق الشاذروان، الكسوة يجب أن تكون شاملة للبيت كله من أعلى إلى أسفل. ويبقى الموضوع إن الاحتياط ألا يطوف. نعم. إيش؟ لكن بعض الخلفاء جعلهم مسنما، يعني ما هو مستقيم بحيث يستطيع الطائف يمشي عليه، يعني متزحلق. وهذا مما يعوق لو كان يعني عبارة عن عتبة فقط شكل فانسان الطواف عليه، لكن لما يستطيع إلى واحد يتمسك بالكسوة مع الزحام. نعم بعد نعم. أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر. أو جدار الحجر، جدار الحجر معروف، الحجر الحجر هو المكان المعروف الذي يقال إن ستة أذرع هو من البيت من الكعبة. ومقتضى قولهم إن الجدار نفسه إنه من الكعبة من البيت، وهذا القول فيه يشبه القول بالشاذروان، إن ثبت أنه من البيت فلا يصح الطواف عليه. لو واحد نقص فوق وصار يطوف عليه والطواف عليه سهل لأنه منبسط، الطواف عليه سهل لأنه منبسط، ليس كالشاذروان أنه ممسوح. وكأن حسب المشهور أن جدار الحجر ليس من البيت، لأن المشهور أن من البيت أن من الحجر ستة أذرع هو المعتمد أو المعتبر من البيت، وعليه فجدار الحجر ليس من البيت. له تعليق السياق على جدار الحجر. نعم. قوله أو جدار الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العامة حجر إسماعيل. وسبحان الله كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به، وقد بني نعم وقد بني بعده بأزمان كثيرة، لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا لا بد أن نبني البعض وندع البعض، وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه، لكن ترك ذلك خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مضرة. فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. بعد نهاية التقرير بس الطواف على الحجر. نعم. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أول. نعم. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون لعدم استيعاب الكعبة. نعم. وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أولى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو هذا الآن الشيخ يقرر كلام المؤلف، لاحظوا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن التمييز بين الجانب الداخل في الكعبة والخارج منها فيه شيء من الصعوبة، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء. وقربه بعضهم فقال إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، ومن المستوي يكون داخل الكعبة. المهم إنه موضع اشتباه، يعني فيه شبهة، يعني هل هو داخل أو ما هو بداخل، يعني ولعل الشبهة فيه أكثر من الشاذروان. نعم. وعليه فنقول أنه لا يصح، إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارجي من الكعبة، فيكون هذا الزائد ولو على الجانب الخارج من الكعبة فيكون هذا الزائد تابعا للأصل. إذا ثبت إن الجدار هذا ما هم من مساحة الكعبة فلا يظهر وجه لعدم صحة الطواف، لكن الأمور الآن ما في شيء يحقق لنا إن جدار الحجر كله خارج أو كله داخل، ما دام فيه شبهة فينهى الناس عن أن يطوف أحد. لو شاهدنا أحد يطوف فوق الجدار نقول لا تطوف. نعم. أو عريان. ما أعرف ستة أذرع يعني الأصل إن الحجر كله، هذا هو الأصل، هذا هو عائشة لما طلبت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها أرشدها إلى أن تصلي في الحجر بس مطلقا، ولم يقل في مقدمه مؤخره في أظهر إنه كله من الكعبة. الشيخ وش قال على هذا؟ أو يقال اللي ذكرت فقط ذكرت كلام، قالت ليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء، يعني محقق يذكر كل شيء لا أثار ولا حديث، لكن هذا ما ذكر شيء. بس الشيخ الآن يعبر ولا يحكي، ما يروي. أقول الشيخ ما هو بيروي، ما قال يذكر أو ورد أو، إنما يخبرك عن أمر كأنه العمدة فيه يعني الشهرة عند أهل العلم، فراجعوا فيه إن كان. جزاكم الله خير. نعم. أو عريان. أو عريان، لو طاف عريان يقول لا يصح. إذا من شروط الطواف ستر العورة، وقد جاء في الحديث الصحيح ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان، هذا في المسائل التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى بها في السنة التاسعة من الهجرة، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه من ينادي في الناس بأربع مسائل: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى مدة عهده، ومن ليس له عهد فيمهل أربعة أشهر أو ما هذا معناه. نعم. فسيح في الأرض أربعة أشهر. نعم. أو عريان أو نجسا، أو نجس تنبيه على اشتراط الطهارة من النجاسة. نعم. لم يصح. لا، أو محدثا. أو نجسا لم يصح. قال أو محدثا أو نجسا. لا، أو نجسا. بدأ بالمحدث. بدأ أو عريان أو نجسا. سبحان الله، هذا أهم عنده. عجيب في الروض. أو نجسا، إلا أن يريد بكلمة نجس نجاسة الحدث ونجاسة الخبث، يعني أنه ليس بطاهر. يعني لو قال أو غير طاهر. النسخ كلها وش أو حدث؟ وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزئ. هذا لا شك أنهم يشترطون الطهارة من الحدث والخبث، وهذه الشروط بعضها يظهر أنه يعني محل إجماع، مثل قضية تنكيس الطواف وكذلك النية شرط كما هو في سائر الأعمال. أو طاف على الشاذروان، هذا تقدم الكلام فيه. نعم. أو جدار الحجر. نعم. أو عريان لم يصح. أو نجس. هذه العبارة كلها فيها النص على هذه الشروط. بعد ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم، هذا من توابع الطواف ومما يسن لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين عند المقام أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طاف أتى المقام وقال وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاته عند المقام تفسير لهذه الآية، تلاوته لا تفسير عملي وقولي. نعم. انتهى الفصل. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، تكلم عن الطهارة. إيه خلنا موضوع الطهارة الموضوع. رجح سياق شيخ الإسلام. ما يخالفه. ولكن مع ذلك لا أرى تقريره يعني للناس، لكن يعني لطلاب العلم لا شك أن القول بعدم اشتراط الطهارة قوي، لأن الأدلة على اشتراط الطهارة لا تنهض باعتبار الطهارة الشرط، أكثر ما اعتمدوا عليه ما جاء عن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، وهذا أول أنه أثر عن ابن عباس، والشيء الثاني أن هذا المعنى لا ينطبق على الطواف. فهل يشترط في قراءة الفاتحة؟ لا تشترط. وهل فيه أركان الصلاة ركوع وسجود؟ لا، فهو يفارق الصلاة في أشياء كثيرة، لعله يفارقها في أكثر اعتبار. وكثير من الأشياء يعبر عنه بأنه صلاة وإن لم يكن له جميع أحكام الصلاة. الشيخ ما يحتاج إلى الطهارة، السؤال يحتاج إلى الطهارة هو الوضوء لصلاة ركعتين خلف المقام. أفرض أنه طاب معددا وراح يتوضأ، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد دخول البيت توضأ، لكن هل هذا للطواف؟ ومن حججهم عن اشتراط الطهارة ما جاء في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج أيضا أن لا تطوفي بالبيت، لكن هل هذا لاشتراط الطهارة أو لأن الحائض لا تدخل المسجد؟ ذكر شيخ الإسلام في بحث هذه المسألة والتدليل عليها أن هذا محل نزاع، وأنه محتمل، هل هو لاعتبار الطهارة يعني لأن الحائض لا تدخل المسجد، أو لاعتبار الطهارة واشتراط الطهارة في الطواف. وعند أهل العلم خلافات واسعة، ليست مسألة إجماع، لكن مع هذا لا ينبغي إفتاء الناس، لكن من وقع له حالة وإشكال يمكن اللجوء إلى هذا الاختيار. أقول اللجوء إلى هذا الاختيار عند الحاجة، لكن ابتداء نقول للناس لا تشترط الطهارة، يعني يجعل الناس لا يعظمون هذه العبادة التعظيم اللائق، والله أعلم. نعم. هل من شرط صحة الطواف صلاة ركعتين؟ لا لا، على الصحيح ليس. نعم. في بعض الأسئلة قولها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: الرمل هل هو خاص الرمل إيه؟ هل هو خاص للآفاقي أم يسن للمكي كذلك؟ لا قالوا للآفاقي القادمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة لم تطف طواف الإفاضة ثم سافرت إلى بلادها، والآن هي أصيبت بمرض لم يرجى برؤه، فماذا عليها؟ آمنت بالله. هل من داخل السؤال من المسجد؟ نعم، من الداخل. هذا تأملوا إن شاء الله وشوف من. يعني الآن لم تطف طواف الإفاضة وهي الآن عاجزة، المعروف أنه لم يتم حجها، وهل طافت الوداع؟ هذا يجب التفاهم مع السائل. ولا لم تطف أصلا، ما طافت لا للوداع ولا للإفاضة. نعم. بعد تلاوة الآية من السنة: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى إذا انطلق يبيه. ولا تذكر مثل ما قالوا إن الصفا والمروة، تذكرا يعني تلاوة مستحبة. ما أقول أقول إن أنت ذكر الإنسان يكون فعل الإنسان العبادة متذكرا يعني دليل شرعيتها، لا شك أنه أكمل من أن يفعلها بحكم العادة. نعم. الشوط الأخير لا والله أنا أرى أنه يستلم، والشيخ محمد والشيخ باز يرى أنه يستلم، لأنه فيه أن لأن الحديث أنه كلما حال الحجر استلمه، والأمر في هذا واسع، ما ينبغي أن يكون فيه يعني جدال ولا خلاف. والشيخ محمد يرى أنه بوصوله للحجر انتهى الطواف خلاص، على يستلم لأن استلام الحجر هذا بداية للشوط، والآن كمل سبعة أنت، فكأنه لو استلمه يصبح كأنه يريد يشرع في شوط ثامن. نعم. نعم. يكبر بنهاية الشوط السابع. هذا هو السؤال. هذا هو السؤال واحد. إن كان يعني إن قلنا إنه يستلمه فإنه يشير إليه إذا لم يستطع استلامه. أنا أفعل وأنا أشير. نعم. خلال كذا الطواف بين الصفا والمروة آخر شوط يدعوك. هذا نفس المسألة، نفس المسألة. إيه من إيه؟ نعم. أنا أدعو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السعي بعد أيام التشريق؟ نعم. هل يجوز السعي بعد أيام التشريق؟ إيه يجوز، لكن ينبغي أن يكون طواف الإفاضة والسعي أن تكون في أيام التشريق. نعم. أحسن. لكن لو تأخر تهاونا أو نسيانا أو انشغالا فإنه لا يصح الطواف، السعي ليس له توقيت. نعم. تابع لطواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث ولا يختلى خلاها؟ يعني لا يحش حشيشها الرطب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم، يقول: أخت حصل بينها وبين أحد إخوانها هجر وقطيعة من 4 سنوات، نسأل الله العافية، بسبب أمر ديني وهو أنه قام بالتحرش بأحد بناتها. إيش؟ بسبب أنه قام بالتحرش بأحد بناتها وهو كبير ومتزوج وله سوابق في صغره، وقد استفتت بعض المشايخ وأفتاها بهجره حتى الممات، وإخوانها يلومونها ويقولون المدة كافية في الهجر ومن عفا وأصلح. لا، الهجر المقصود منه الزجر، فإن كان ظهر منه الصلاح والاستقامة فتعود. وتترك هجرة. وإن كان يعني ما ظهر منه يعني الاستقامة وصلاح التوجه فلتهجره. نعم أحسن الله إليك. لأنه الجاني وهي جناية يعني منكرة أعظم من لو جنى عليها في أمر فيما بينه وبينه بكلام أو اعتداء على حق من حقوقها، يعني معنى قبيح منكر. نعم يعني شنيع منافي للشرع والفطرة. سبحان الله. هو أخوها تقول؟ نعم أخوها. نعم أخوها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، هل ورد نص على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة أو زارها؟ ابن عمر رضي الله عنه كان هذا هو المشهور، مشهور جدا إن ابن عمر كان إذا قدم من زمر يمر على القبور الثلاثة ويسلم على الرسول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ورحمة الله وبركاته. هذا هو. ولكن ليست وزيارة أدلة زيارة القبور يعني عامة، أدلة زيارة القبور. أما أدلة خاصة فالمعروف جميع الأحاديث الواردة في الترغيب في زيارة القبر كلها يضعفها أهل العلم من موضوع أو ضعيف، لا يصح فيها شيء. من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي أو ما أشبه ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن العجب من شيخ الإسلام يقول إن زيارة قبر النبي الآن متعذرة لأنه محجوب بجدران وشبوك وكذا، والزيارة إنما تكون في الوقوف على القبر. والذي يظهر إن ابن عمر يأتي، يعني ما نتخيل إنه من جنس الآن الموجود إنه يسلم من بعد، لا، يأتي إلى القبور في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: الطواف بغير وضوء لعذر هل يجوز؟ علمنا العذر ونعلمنا بعدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كتاب ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ما وجه إدخال الحكمة والتعليل في الكتاب؟ سبحان الله. إيش ما مدخل؟ ما وجه إدخال الحكمة والتعليل في الكتاب؟ الحكمة والتعليل هي من صميم مسائل الصفات، يعني القدر والشرع أيضا، يعني مسألة الحكمة والتعليل هذه مسألة كلامية، مسألة كلامية عقدية فيها خلاف كبير، وأهل السنة يثبتون لله الحكمة في شرعه وقدره، ويثبتون التعليل في شرعه وقدره، فالله يخلق لحكمة ويشرع ويأمر وينهى لحكمة، يخلق لكذا، و يعني بسط هذا طويل في القرآن أدلة على حكمته وعلى تعليل الأحكام الشرعية والكونية. نعم